بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء سبحان الله سبحان سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان الله سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله فلا تسمعون. أفلا تبصرون. ومن رحمة رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم ويوم يناديهم فأقول أين شركاء ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا الله يوفقك الله يوفقك يا الله الله يرضى عليك كلام لان لسه في حاجات كتير وحاجات فاصله جت النبي اللي ظرف معلش معلش معلش طب ومن رحمتك ايه بقى ومن رحمتك جعل لكم الليل والنهار ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون

وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا فبنا وكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ما جاء فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون